فقبلها الإنسان أي الأمانة على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله. وبالله المستعان، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأقوال كلها تفسر معنى الأمانة، كما أن الأمانة عباد الله تشتمل على كل أمر ائتمنت عليه، على كل أمر ائتمنت عليه، سواء كان من الأقوال أو من الأعمال أو من الأسرار أو من التكاليف المعينة أو من المسؤوليات أو غير ذلك، كل هذا يعد من الأمانة. وقد مدح الله تعالى بل يوفي الأمانة حقها، فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كما حذر من خيانتها فقال: لا تخونوا أماناتكم. وألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم الأمانة فقال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. رواه الإمام الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق. فأول ما يفقد الناس من الدين الأمانة، وآخر ما يفقدونه هو الصلاة. فدل ذلك على أن الأمانة لها شأن عظيم ومكانة عظيمة عند الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تضييع الأمانة من علامات الساعة. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة فقال: متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة: لم يسمع كلامه. وقيل: بل سمع وكره كلامه. فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء: وهذا من حفظ الأمانة، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم من كان يستمع إليه أولا وأخر من جاء متأخرا. فمن الأمانة تقديم صاحب الأمر الأول على من جاء متأخرا، فقدم الصحابة الكرام حتى إذا أتم الكلام معهم جاء بمن كان متأخرا فأجابه سؤله فقال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من جملة الصحابة من يوسد له الأمر من غير أن يطعن في أحد منهم. فالذي لا توسد له الأمانة ليس طعنا في عدالته ولا تنقيصا من قدره، ولكن لكل أمر صاحبه ومن يتحمل أمره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي حديث آخر قال له فيه عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالأمانة عباد الله إنما توسد لأهلها، فإن لم توسد لأهلها فذلك تضييعها، ومن وسدها لغير أهلها كان من أول الناس تضييعاً لها. فهذا جانب مهم عباد الله، ألا وهو أن الأمانة تولى لمن فيه الأمانة، وأما من ولاها لمن لا أمانة فيه فهذا أمر لا يجوز. لا يجوز عباد الله أن نقدم لعمل ما أو لمنصب ما أو لمسؤولية ما من ليس فيه أمانة. ومن كان يعلم أن فلانا من الناس ليس صاحب أمانة ووسد إليه الأمر فقد غش المسلمين. والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه: فإن وسدت الأمر لمن ليس بأمير فاعلم أنك قد غششته وغششت المسلمين. ولعظم الأمانة عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمن أدى الأمانة لك وعاملك بالأمان فعامله بالأمان والأمانة، وأما الذي خانك فلا تخنه بل أدي إليه أمانته، وذلك يدل على عظم الأمانة. عباد الله، الأمانة دليل على إيمان العبد، فلا إيمان لمن لا أمانة له. روى الإمام أحمد في حديث الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا عهد له. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامة النفاق عدم أداء الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر لهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت خصلة منه النذير كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. فهذا وعيد شديد للذي لا يؤدي الأمانة لأنها خصلة من النفاق، ويقول بذلك: فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عظم الأمانة. فواجب على كل مسلم أن يؤدي الأمانة التي وسدت له حتى يسلم من خصال النفاق، وحتى ينال العهد أو ينال المدح والثناء الذي أثنى به الله جل وعلا على عباده المؤمنين، فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء الأمانة حق الأداء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: عباد الله، الأمانة خصة مطلوبة في كل باب من الأبواب. واعلموا عباد الله لا أحد ينجو من هذه الأمانة، فما منا إلا وعليه أمانة وعليه مسؤولية وفي عنقه أمانة، ولو كانت مع أقاربه وأهله فلازم عليه أن يؤديها، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما منا عباد الله إلا وعليه مسؤولية وعليه أمانة يجب عليه أن يؤديها. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فقيامك على أهلك بالنفقة وسدك الحاجات لهم أمانة في عنقك يلزمك أداؤها، فإن ضيعتها كنت آثما مضيعا للأمانة خائنا لها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي عمن هو تحت سلطته، يمسك عنهم ويحبس ويمنعهم من القوت ومما هم إليه بحاجة. فما منا عباد الله إلا وله مسؤولية في عنقه وعليه مسؤولية في عنقه، فليؤدي كل أمانته التي وكلت له، بدءا من الحاكم العام ثم الخاص ثم على المقاطعات أو المحافظات انتهاء إلى المدراء والرؤساء والأطباء وأهل التمرير إلى العامل والمعلم والمدرس والبائع والحارس إلى غير ذلك. فما منا إلا وعليه أمانة، بل حتى على الأبناء وعلى الأولاد تجاه آبائهم وأمهاتهم أمانة، وعلى الوالدين تجاه أهاليهم أمانة، فكل عليه أمانة يجب عليه أن يؤديها، وفي عنقه أمانة فليؤدي كل منا أمانته. أداء الأمانة عباد الله تبتدئ أولا بالإخلاص لله عز وجل في أدائها، فذلك علامة على الأجر والثواب فيها وعلامة على الإعانة فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رواه البخاري ومسلم. يجب عليه أن ينفق على أهله، ولكن إذا أنفق واستحضر نية الإخلاص وابتغاء الأجر عند الله أثابه الله وأعانه على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، أي أنك تؤجر عليها. رواه البخاري ومسلم. وبعد الإخلاص واحتساب العمل عند الله تعالى، فلا بد على صاحب الأمانة أن يستغل الوقت الذي وكل له في أداء الأمانة في أداء تلك الأمانة، لا يضيعها بل يؤديها حق أدائها على وفق ما كتبت عليه ووكلت إليه، وعلى وفق الشرط الذي تم بينه وبين صاحب العمل، مؤسسة كانت أو شركة أو إدارة أو مصلحة أو عاملا خاصا أو غير ذلك. ومن الأمانة كذلك عباد الله حسن الاختيار لمن تكلفه بأمانة منصبا كان أو مسؤولية أو عملا أو غير ذلك، فمن الأمانة أن نقدم من هم من أهل الأمانة. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن من المقومات التي تخول لمن يقدم في المناصب لتولي الأمانات أن يكون قويا أمينا حفيظا عليما، كما جاء في كتاب ربنا قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا بد من قوة وضدها العجز، ولا بد من أمانة وإياك من أهل الخيانة، ولا بد من حفظ وإياك ممن لا يراعي للحفظ شأنه، ولا بد من العلم ودعك وأخا الجهالة، فإنه لا يأتي من ورائه إلا الجهالة والجهلاء عياذا بالله تعالى. فهذه مسوغات يجب أن تكون لمن يتولى الأمانة على الناس، ويجب علينا أن نراعيها في توليتنا لشخص ما عملا من الأعمال. لا بد أن تختار لأداء عمل تكلم به شخصا أن يكون قويا، أن يكون أمينا، أن يكون حفيظا، أن يكون عالما بذلك العمل الذي يريد أو تريد أن تكلفه به، وإلا فإنك سينتهي بك الأمر إلى ذهاب العمل الذي تريد أن تنجزه، لأنك كلفت من هو به جاهل غير عالم. هذه المسوغات ينبغي أن تكون عند اختيار من يقوم على شؤون الناس جميعا، فنكون بذلك عباد الله أمناء، ونقدم في ذلك الأمين علينا، وبذلك نحفظ الأمانة ونحفظ الأمانات كذلك. ومما يجب علينا عباد الله، كلنا عليه أمانة في عنقه يجب أن يؤديها ويجب أن يحفظها، ومما يجب علينا في أداء الأمانات أن نتصف بالعفة والسلامة من أموال الناس ومن أخذ المال الحرام وأموال عامة الناس. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإياك وأموال الناس حيث جعلت أمينا عليها، سواء كان في دكان أو مستودع أو شركة أو مؤسسة أو في محل عيادة أو محل تمريض أو مستشفى أو غير ذلك، إياك وأموال الناس ولو كان أيسر يسير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن عميرة رضي الله عنه من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، رواه الإمام مسلم. وكان عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه أميرا لعمر رضي الله عن الجميع بحمصة، فقال لبعض أقاربه فوالله لئن أشق بالمنشار أحب إلي من أن أخون فلسا أو أن أتعدى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرضي الله تعالى عنه من أمير كان، ورضي الله تعالى عن عمر حيث علم من يجعله في أمانة الناس، فما جعل على الناس إلا الأمناء، حفظوا بذلك أمانة أنفسهم وأمانات غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله تعالى أن يجعلنا أمناء، وأن يجعلنا ممن يحفظون الأمانة، وأن يولي علينا الأمناء ممن يحفظ الأمانات. إن إنه سميع قريب. وأسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. ونسأله تعالى أن يسقينا وأن يغيثنا غيثاً مليئاً مريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.